يقول السائل: الشائعات أثر عظيم في تفتيت وحدة الأمة وصف المجتمع الإسلامي، وقد يسمع الإنسان بعض الإشاعات، فما توجيه سماحتكم لمن يسمع هذه الإشاعات؟ ماذا عليه أن يعمل تجاهها، وماذا يجب عليه أن يفعل أن يقول؟ واجب الحذر من دعاة الباطل كثيرون والمشيعون للباطل كثيرون، فالواجب التثبت وعدم الإصغاء إلى أهل الباطل والإشاعات الباطلة. فأدب الله عباده ووجههم من الخير فقال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تبينوا تثبتوا، والجاهل والمجهول حكم يكون فاسق أو التثبت قد يكون فاسقا، إذا كنت تجهل حاله قد يكون فاسقا، أما إذا كان ثقة معروف بالإيمان والتقوى يؤخذ خبره، لكن على الطريقة الإسلامية يؤخذ خبره ويعمل وما فيه بالتوجيه الشرعي. إن كان ناصحا قبلت نصيحته، كان مرشدا إلى شيء ينفع أخذ منه، إن كان محذرا قبل منه، هكذا كما يقبل من رواة الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن المصلحين ومن المؤذن، سمع الأذان أجاب الدعوة. فالدعاة إلى الخير الموثوق بهم يؤخذ بأخبارهم وينتفع بأخبارهم، وتوضع أخبارهم على الطريقة السليمة على الوجه المرضي مع التثبت في كل شيء. أما المجهول والفاسق فلا، يتثبت في خبره لا يعمل بخبره حتى تقوم الدلائل على صحته وصدقه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.